ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا